عندما كتب بيتهوفن سيمفونيته الثانية كان قد أيقن أنه سائر في طريقه إلى الصمم، لكنه مع ذلك أودع فيها فرحا كثيرا. في تلك الفترة كتب بيتهوفن لأحد أصدقائه: لبعض الوقت أشعر الآن أنني أستزيد من القوة في الجسم والعقل، كل يوم أقترب من هدفي، أشعر بذلك ولا أستطيع له وصفا. ولصديق آخر كتب: أعيش فقط في موسيقاي، لا أنهي عملا إلا وأكون بدأت عملا آخر، أحيانا أجد نفسي منهمكا في 3 أو 4 أعمال معا. كان بيتهوفن الآن قد رجع عن فكرة الانتحار وصار يسابق الزمن، يريد أن ينجز مشروع عمره قبل أن ينقطع عن العالم بسبب الصمم. عندما كتب السيمفونية الثانية عبر بيتهوفن عن فرح بتحقيق لغة موسيقية جديدة، ها هو في الحركة السريعة يرقص طربا راضيا عن نفسه. حركة الشيرتسو السريعة من السيمفونية الثانية للودفيغ فان بيتهوفن.